يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ويقول تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فرق بين العلم الشرعي وبين العلم الكوني. فبالنسبة للعلوم الكونية نحن نحاول جاهدين، إن أراد أحدنا أن يتعلم شيئا في حياته من العلوم الكونية حاول بشكل دقيق أن يتقن وألا يسبقه أحد وألا يباريه ولا يجاريه أحد. ولكن بالنسبة للعلوم الشرعية إذا أراد أحدنا أن يخوض غمار علم من العلوم الشرعية أراد أن يقتطف الثمر في عجالة، أراد أن يحصل النتيجة في وقت سريع، وكأن هذا العلم من الأشياء التكميلية في حياتنا. وفي الحقيقة أن العلم الشرعي هو الذي عليه قوام العبادة التي خلقنا من أجلها، كما يقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن مقصودون ومعنيون بهذا العلم الذي هو قوام العبادة. والعبادة هي أصل العمل الذي خلقنا من أجله، والعمل لا يقبل عند الله عز وجل إلا أن يكون خالصا صوابا. فإخلاص العمل لله عز وجل المقصود فيه إخلاص النية والصواب في العمل المقصود فيه المتابعة، يعني أن نتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به عن ربه تبارك وتعالى، فيما أنزل عليه من القرآن، وفيما ذكره لنا من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. فالنية قد تخلص، وقد يستطيع الإنسان أن يخلص العمل ولا يشرك مع الله عز وجل في هذا العمل غير الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لأن يكون العمل صوابا، بالنسبة للعامي عوام المسلمين غير مكلفين بذلك، فهم معنيون بقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما طالب العلم الذي من الله تبارك وتعالى عليه بأن وفقه إلى اختيار هذا الطريق وهو طريق الطلب. طريق الطلب هو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريق أصحابه وطريق من بعدهم من سلفنا الصالح رضي الله عن الجميع. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم في جنات الخلد. صواب العمل لا بد أن يكون على وفق ما قال الله عز وجل وعلى وفق ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة لما قال الله فهو في كتابه بين فتحتي المصحف محفوظ بحفظ الله له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا بالنسبة لحروفه وألفاظه. أما بالنسبة لمعرفة معانيه ومعرفة أحكامه فهذا لا نحصله إلا عن سلف، أي عن سابق. وكل ذلك جاء لنا مكتوبا ومنقولا في الكتب وهو كثير، ولكن من منا الذي من الله تبارك وتعالى عليه بأن يميز هذا المنقول إليه إن كان صوابا أو كان غير ذلك؟ الأمر الذي يحتاج منا إلى جد واجتهاد وتشمير عن ساعد كما كان سلفنا الأول رضي الله عنهم أجمعين. فما وصل إلينا هذا العلم إلا بجد واجتهاد منهم، وهو بين أيدينا في الكتب كثير. ولكن قديما قالوا قد كان هذا العلم في صدور الرجال ثم أودع الكتب، يعني بعد أن كان في صدور الرجال محفوظ دونوه في الكتب. وأين ذهب الرجال؟ ماتوا، لكن بقي ذكرهم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجازيهم عنا خيرا. بعدما أودع هذا العلم الكتب بقيت مفاتيحه في صدور الرجال، بقيت مفاتيحه في صدور الرجال. هؤلاء الرجال قبل أن يموتوا جالسهم أناس فسلموهم المفاتيح، وهكذا إلى يومنا هذا. وفي طليعة صحيح الإمام مسلم رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس، الحديث معروف ومعلوم. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وكأنه جاء ليعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يجلس طالب العلم أمام معلمه. ففي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، وفي بعض الروايات جاءكم يعلمكم دينكم. فالدين لا بد أن يؤخذ على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى وفق ما أخذه أصحابه عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، يحتمل أن كل واحد منا عنده مكتبة عظيمة وعنده من واسع فضل الله عز وجل عليه من الوقت حتى ينفقه في الطلب، ولكن نحن لا نريد أن نطلب فقط لمجرد الطلب، ولكن نريد أن نطلب للنجاة، أن ننجو أولا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم وعالم، وفي رواية وقارئ من القرآن وعالم تندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، وهو عالم تعلم العلم ولكنه لم يتعلمه لوجه الله عز وجل، فيقول الله كذب وتقول الملائكة كذب، إنما تعلمت ليقال وقد قيل، يعني أنت أخذت أجرك، إنما تعلمت ليقال وقد قيل، حصلت أجرك الذي طلبته في الدنيا، فليس لك عندنا اليوم أجر بل لك عندنا ما ترى. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. النية عماد كل عمل، فحديث إنما الأعمال بالنيات الذي صدر به الإمام البخاري صحيحه، هل هو من باب أو من كتابة الوحي؟ هو موجود في أول كتابة الوحي، ولكن الإمام البخاري رحمه الله صدر هذا الكتاب بحديث إنما الأعمال بالنيات كأنه يقول أنني أخلص النية لله عز وجل في جمعي لهذا العمل. ولكن في حقيقة الأمر لو بحثنا عن علاقة حديث إنما الأعمال بالنيات بكتابة الوحي لنجد بينهما علاقة. فالنية مطلوبة أولا في كل عمل، ثم هي مطلوبة على وجه أخص في الطلب. طالب العلم يختلف عن غيره، طالب العلم يختلف عن غيره، لأنه سيكون يوما ما في مصاف العلماء، فهو مسؤول عن الأمة، فإن ولج باب الطلب لابد أن يلجه بنية أولا البراءة أمام الله عز وجل، ثم النجاة، ثم بنية أن يكون في مصاف العلماء الذين يحملون هم الأمة على كاهلهم، لأنه العلماء هم سرج الأمة، العلماء سرج الأمة، فواحد منا يحمل كتابه ذهابا وإيابا وقد لا يحصل لا علما ولا عملا. ألا نتعلم من الطير؟ لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم العلم، فالعلم رزق، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، أي ممتلئة بالعلم. فأن يجيء الرجل منا خميصا ويرجع ممتلئا شبعانا حتى ولو بكلمة واحدة لعلها تقع منه موقع القطر من الجد فتنبت في قلبه خيرا لا يعلمه إلا الله. ليست العبرة بالتحصيل الكثير، وإنما العبرة بأن يحصل كل واحد منا ما كان على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخلصا في ذلك النية لله. إذن فنحن مطالبون بأن نخلص النية لله عز وجل وأن نوافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به قولا وعملا. عمر رضي الله عنه لما نقل لنا هذه الكلمة إنما أنطقه الله عز وجل به ثم أسند ركبتيه إلى ركبتيه، هذه الكلمة ليست مجرد لوصف الحادث، وإنما كل كلمة جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بخاصة الكبار منهم الذين حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تعليمهم وحرص أيضا على صحبتهم كما حرصوا هم على صحبته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاء بحق من عند الله عز وجل في غيبة من الحق، قام بهذا الحق أولئك، قام بهذا الحق أصحابه رضي الله عنه، فكل منقول إلينا منهم إنما يمثل شيئا نحتاجه نحن في حياتنا حتى آخر الزمان. لذلك الألفاظ مهمة جدا في مسألة النقل، الألفاظ مهمة جدا في مسألة النقل، بحيث أنني لو علمت أن أحدا من الناس ينقل لي الكلام على وجهه والآخر ينقل لي الكلام بالمعنى، فممن أسمع؟ من الذي ينقل الكلام على وجهه بلفظ. فأصحابه رضي الله عنهم نحن نأخذ حتى في الرواية، نأخذ رواية الذي كان ينقل الكلام بلفظه ويتحرى ذلك كابن عمر مثلا. نرجع إلى ما كنا نتكلم فيه، النية والمتابعة. الإخلاص مهم، هو أس العمل، إصلاح النية. ولكن قد يكون للشيطان في ذلك مدخل. بعض الطلبة قد يطلب العلم وقتا ما أو زمنا ما، ثم ما أن يلبث الشيطان إذا رآه جادا مجتهدا وفرج منه الثمرة أن يلبس عليه طريق الطلب. فيقول أو يحدث نفسه: إذا رآك الناس ذاهبا إلى المكان الفلاني أو المسجد الفلاني أو إلى المحاضرة الفلانية أو إلى الدرس الفلاني، ربما يقول الناس هذا يريد كذا وأنا نفسي تأمرني بكذا أو تحدثني بكذا، فربما يثنيه ذلك عن الطلب أو عن الذهاب إلى مجالس العلم. قد يدخل الشيطان من هذا المبلغ. ولكن الإنسان ما إن يشعر بذلك لابد من أن يخلص نفسه من هذا الوسواس. وكثير من الناس لا يفرق بين الورع والوسواس فيلبس عليه، لا يفرق بين الورع والوسواس، حتى إن كثيرا من الناس وعلى الوجه الأخص في العوام يأتيه الشيطان فيلبس عليه في وضوئه ويلبس عليه في صلاته حتى يفسد عليه حياته كاملة. لا أقول يفسد عليه عبادته فقط، وقد رأيت كثيرا من هذه الأمثلة. والحمد لله بوصفات بسيطة يتغلب هذا الموسوس، وهي يقال لها الموسوس. الموسوس لا يقال لها الموسوس. فيلبس على هذا الموسوس الذي يعني قد يطهر بذهن واحد منا الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول، ذلك اسمه الوسواس. أما هذا هو الموسوس. هذه نتركها لاحقا. قد يلبس عليه لكن يترك ذلك جانبا ويخلص النية لله عز وجل ويتابع في الطلب. قد يحدث أن أحدنا إنما ذهب زمانا لطلب العلم ونيته غير صالحة، الأمور مش مضبطة عنده يعني، فله أن يصلح من نيته. ابن جريج كان يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى الله أن يكون هذا العلم إلا له. الأول طلب العلم عشان يكون إيه؟ شيخ مظبط وعلمه. فسمع من مشايخه، وكان المشايخ رحمهم الله ورضي عنهم لصلاح نياتهم أصلح الله له نيته، سمع شيئا ثم شيئا ثم شيئا حتى كثر عنده العلم، فانتفع بهذا العلم الذي حصله، علم فعمل ثم علم فعمل ثم علم فاستقام، أصلح الله له نيته. وأبو حمد الغزالي كان فقيرا وذهب إلى المدرسة هو أخوه، لأنهم ليس عندهم ما يقتاتون به، وإنما ذهبوا إلى المدرسة من أجل أن يحصلوا على خبز الجوائز اللي احنا بنسميه الوقت المدارس ايه؟ التغذية. راح عشان يحصل التغذية في المدرسة، فما لبث أن تعلم حتى صار شأنه إلى معالمه، فقال طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فالأمر بسيط، لو كان أحدنا في نفسه شيء التناصح بيننا أمر مهم ومفقودة كثير من حلقات مفقود كثير من حلقات النصيحة بيننا، والنصيحة أصل أصيل في هذا الدين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة. فأمر بسيط أن يكون في نفس الإنسان شيء فيصلح النية، نسأل الله عز وجل أن يصلح نوايانا جميعا. الأهم من ذلك الطريق المؤدي إلى معرفة صواب هذا العلم. نحن نقرأ القرآن ونقرأ في التفسير ونقرأ في الفقه، نقرأ في السنة بشكل عام، ولكن القليل هو الذي يعرف ما كان صوابا من هذا العلم من غيره. نعم، بالنسبة للشباب الطلبة نسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في نياتهم ويبارك لهم في أوقاتهم، عندهم من المدد كثير. يعني أعرف أن في المعهد مثلا حوالي 6 مواد أو 7 أو 8 مواد يعني، فحمل نسأل الله عز وجل أن يجعله خفيفا علينا جميعا. لكن بالنسبة لهذا الطريق ألا وهو معرفة ما يصح من العلم وما لا يصح، معرفة ما يصح من العلم وما لا يصح. بالنسبة لدراسة هذا المصطلح نحن ندرسه كمحطة أولى حتى نترقى منها على سلم معرفة الصحيح من السقيم من المنقول، لأنه بالنسبة للمدون في كتب المصطلح، إنما هو عبارة عن مفاتيح لمغاليق كبيرة، ألا وهي مصنفات أهل العلم. كما قلنا إن هذا العلم كان في صدور الرجال ثم أودع في الكتب، ولكن بقيت مفاتيحه في صدور الرجال. فقد يقرأ أحدنا الكثير من الكتب، قد يطالع ويثبت ويدون ويحشي ويصنع الكثير، ولكن قد يفقد حلقة كبيرة من حلقات هذه السلسلة أو من حلقات هذا الطريق، ألا وهي معرفة مقصود ما نقل عن بعض أهل العلم فيفهم الأمر على غير مراده، فهنا يكون الخطأ وقد تكون الكارثة. فقد عرض لي كثير من الناس يقرؤون في الكتب وحدهم دون توجيه ودون دراية، يقرؤون أكثر مني ومنك، أجزم بذلك، يقرؤون كثيرا جدا، ولكن نسأل الله لنا ولكم السلامة، ضلوا بما قرأوا وضلوا بما علموا، لأنهم فهموا الأمر على غير مراده فكان في الكارثة. نعم، يقرأ كثيرا، ولكن قد ينشأ في بيئة أبوه مثلا يخوفه من الذهاب إلى الطلب، أو يخوفه من مجالسة العلماء، أو إلى آخره من هذه السبل. وقد يكون الذي حدث لهذا الذي أذكره من هذا القبيل أو من هذا الباب. فهناك مواضع لوضع اليدين، أكثر من نص، أكثر من رواية، ولكن ما جاء فيها وضع اليدين تحت الصورة فهذا مردود. جاء هذا الشخص فنزع يدي من على صدره فوضعهما تحت الصورة وأنا في الصلاة، وقال لي هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى خالف. عرفته في مرة، لأن الله تبارك وتعالى لم يقبل منه هذا العلم وأضله الله على علمه، فكان يعتقد في حل الحشيش. فجاءني أيضا وأنا أصلي ووقف لي قبالة وجهي تماما وقال لي بنفس هذه الألفاظ التي أذكرها الآن: أقسم بالله العظيم أن الحشيش حلال طيب، ولو أنه وضع الشمس في يمين والقمر في يساري على أن أتركه ما تركته إلا أن يزوره الله أهلك دونه. فقلت سبحان الله، وهو ربما قرأ في مدة قليلة ما لم أستطع قراءته طوال حياته، لكن لبس عليه الشيطان. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. العلم طريق، إذا أراد أن يسلكه السالك منا لا بد وأن يحمل له الزاد. كثير منا يصلح شأن حياته، يصلح شأن حياته إذا ما أراد أن يقيم مشروعا مثلا أو مصلحة، تجده يتفنن في كيف يجني أكبر الثمرة من وراء هذا المشروع، ويناقش الناس ويسأل، وربما يذهب إلى خبير فيصنع له دراسة جدوى، ويعني ما بيأثرش عن جهد حتى إيه؟ حتى يكون ناجحا فيما يريد أن يصنعه لنفسه من أمور الدنيا. بعضنا إذا كان في حاجة إلى أن يعلم مسألة ولم يتهيأ له الشيخ مثلا الذي يريد أن يسأله، تحرج من سؤال زميله حتى لا يقال عنه أو لا يفهم عنه زميله أنه أقل منه رتبة. رحم الله الإمام الشافعي، كان يقول الإمام أحمد رحمهم الله: أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا كان عندكم الحديث فأعلمون به. الإمام أحمد محدث، والإمام الشافعي فقيه أصولي وأيضا محدث، فأعلمونا به حتى نعمل به، يعني يؤصل عليه. بصريا كان أو كوفيا أو شاميا، لماذا لم يقل أو مصريا؟ أيوة، لأنه كان أعلم بحديث أهل مصر من الإمام أحمد. ومع ذلك طبعا أهل مصر كان عندهم حديث كثير، يكفي حديث الليل، كان عندهم حديث كثير، ومع ذلك الإمام أحمد تلميذ كان يقول له: أنتم أعلم بالحديث منا. يا سلام، مين اللي بيقول ده؟ الإمام الشافعي، لا هو انا ولا هو انت يعني. واحنا بسم الله ما شاء الله يعني لسه ما لم نخض شواطئ المحيط، العلم محيط يعني، خضم واسع. ومع ذلك يتعاظم على أحدنا إذا سئل وفي وجهه لحية أن يقول: لا أدري. يتعاظم حتى لا يقال هذا جاهل أو هذا لا يعلم. العامي معني بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم. وأهل الذكر بالمناسبة قلة يعني، مش كثير، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم ويبارك فيهم. فلكل صناعة أهل ذكر. في زماننا هذا إلا علم الشرع وعلم الطب، أي واحد ممكن تتكلم معه بشيء حتى لا ينبث ان يصدر لك الفتاوى فيضل ويضل. واي واحد تجلس امامه فرقه راسي حتى يخرج من جيبه ايه بعضه يقول لك اقول ولا يدري انه من تطبب وليس بطبيب فقتل يدي ويضمن. كل علم وكل امر في حياتنا في هذه الايام له اهل ذكر الا امران اثنان: علم الشرع وعلم الطب. الفتوى ايه على اخذها مفتوحة. ويتعاظم على احدنا اذا لبس على العامي فاراد ان يسأل احدنا ونحن طبعا مأمورون بان نكون على سمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوب ولحية ثوب ولحية حتى لا نتشبه بغير اهل الاسلام. هذا سمتنا فيلبس على الاثنين. يأتي احد العامة ملبسا عليه فيسأل العامية مثله الذي تسنن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوب ولحية فيسأل. فما على هذا الذي سئل إلا أن يجيب فيدخل نفسه النار. نسأل الله لنا ولكم السلام. طب يا أخي أنت أجبته ليه؟ يقول لك أنت عايز تقول المشايخ هم مش عارفين. المشايخ هم مش عارفين. أين أنت من مالك؟ أين أنت من مالك؟ إمام أهل الدنيا في زمان أليس بن سعد يرسل له رسالة من مصر إلى المدينة؟ في رواية قيل ب36 سؤالا وقيل ب50 وقيل وقيل. فذهب إليه هذا الرجل الذي ذهب إليه بالرسالة فجلس إلى مالك. قال له الليث بن سعد يسألك عن كذا. الليث مع جلالته في العلم يرسل رسالة إلى مالك بجلالته أيضا في العلم فيسأله عن السؤال الأول فيقول له لا أدري. عن الثاني يقول له لا أدري حتى أتى على السؤال الأخير وهو يقول في ذلك كله لا أدري. يقول له جئتك من مصر إلى المدينة وأرجع إلى أهل مصر أقول لهم ماذا؟ أقول لهم إن مالكا لا يدري؟ قال له نعم. قل لهم إن مالكا لا يدري. أين لكم من مال؟ الشيطان يلبس علينا فلا نستطيع. يتعاظم علينا أن نقول لا ندري. يأتي والله بعض لو كان الأمر يعني بهمك أو من مستطيع أن تسأل حد هحاول إن شاء الله أسألك وإن شاء الله يعني أتعلم المسألة لي وليك. جزاك الله خير. كثير من الناس يتصل والله يا شيخ مسألة كذا كذا. أقول له والله إحنا مش محرر المسألة انتظر حتى يا شيخ يعني أنت هتروح تسأل تقرأ لسه بالكتاب. سبحان الله الأمر ما الأمر بسيط يا أخوان. الأمر بسيط جدا أن نسأل في أمر ونقول لا أدري. ما نعملش بقى إيه تشكيلة كده وشوية تسبيلة وشوية كوكتيل من المسائل ها وبعدين إيه أي واحد يسألنا إيه نجيب. نسأل الله لنا ولكم السلامة. Thank you. كلهم كان يقول لأجل عثمان بن عفان صعد على المنبر فأرتج عليه حمد وأثنى ثم ختم خطبته ونفذ. ما الذي حدث؟ وهو عثمان. وإذا قلنا عثمان فهو عثمان يعني لا يحتاج إلى كلام. أرتج عليه، هل لم يكن عنده علم؟ لم يكن عنده حفظ؟ كان عنده الكثير، ولكن نحن يتعاظم علينا أن نقول لا ندري. المهم هذا العلم الذي جئنا اليوم من أجله ولم نأخذ فيه حتى الآن حتى كلمة واحدة، ليس هو مقصودا لذلك، لأنني لو حفظت كتابا من كتب المصطلح أو كل كتب المصطلح بأكملها ما صنف من زمن ومهرمتي حتى اليوم، ما هي الثمرة؟ الثمرة هي أن آخذ هذه المفاتيح فأفتح بها حتى ألج كتب أهل العلم، كتب السنة جميعا. والأمر ليس مقتصرا على كتب السنة، وإنما يتطرق الأمر إلى كتب التفسير، كتب التواريخ، كتب الفقه. أما كتب السنن فطبعا هي محل الدراسة، لكن يلحق بها أي كتاب مسند فيه كلمة حدثنا أخبرنا أو أنبأنا أو عنه هي محل دراستنا. المفاتيح لفتح المغاليق حتى نخوض هذا الغمار، بواب مش قليل لا أصعبه، وإنما هو أمر إن شاء الله عز وجل، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم السبيل. كتب المصطلح بالنسبة مثلا لأحدنا إذا أراد أن يقرأ أو يتعلم أو يفهم أو يحفظ فتسأله عن حد الحديث الصحيح مثلا فيقول والحديث المسند المتصل الذي رواه فلان عنه حدود، ما أنت حافظ ماشي. إيه يعني هعمل إيه بهذا الحد؟ سمع لي منظومة أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشد، أعمل به إيه؟ من ثلاث أربع قرون لو طلعنا قدام شوية أصدر جنب ورا شوية هنلاقي إن كتير كان من الناس بيحفظ فقط الإيه؟ المتون بس. نعم، هو قيل أيضا من حفظ المتون هذا الإيه؟ الفنون صحيح، لكن أن يحفظ لينظم نفسه لا يحفظ فقط. كثير من الناس تجده يحفظ المنظومة ويحفظ المتن خلاف، حفظ لي كتاب من كتب البخاري، حفظ لي كم حديث بإسناده، تعمل به إيه؟ نعم، الحفظ مطلوب حتى تستشهد أو تدلل على محلة ما أو إلى آخره، ماشي هذا الأمر مطلوب جيد، جيد أن تحفظ، ولكن لماذا الحفظ؟ أعرف كثيرا من الناس يحفظ آلاف الأحاديث، كثير، حفظه واسع ما شاء الله، ولكن ما إن تسأله في مسألة لا يستطيع أن يجيب عنه، يحير جوابه. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يركب هذه الأدلة التي في صدره على هذه المسائل، يعرف. تجدوه يحفظ الكثير، وكثير بسم الله ما شاء الله من الخطباء، نسأل الله لنا ولهم أن نتخلص من هذه الآفة، يحفظ الكثير من السنن أو من الآثار، ثم ما أن يلبث أن يصعد إلى المنبر فيرص 30-40 رواية، حتى إني قلت لبعضهم أنت يعني ما أنتش عارف حتى ما فيش عندك أطول بيرت أو ما فيش عندك يعني ستوب أو فيش أي حاجة، يعني ما شاء الله الحفظ كثير، يعني النصوص التي قالها في الخطبة يعني الواحد يستطيع أن يقف فيها 3-4 سنين، نصوص كثير فرق، وليس فيها ما يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء. فهذا خطر أن أحفظ مصطلحا الحديث الصحيح والحديث الحسن وكذا، حدود ماذا أصنع بها؟ ماذا عساني أن أصنع بأنني إذا قدم لي حديث من أحد الناس بإسناده مثلا، هب أنه بإسناد وهب أنه عارٍ عن إسناد مات نفاق، وقال لي أحد الناس هذا الحديث يا شيخ صحيح ولا ضعيف أعمله، أو واحد ذكر قدام حديث في مسألة، كيف أستطيع أن أرد عليه أن هذا الحديث صح أو لا يصح؟ مش شرط أعلمه كله، ولكن كيف السبيل إلى أن أصل إلى أن هذا المنقول إلي صحيح أو غير صحيح؟ كتاب جامع البيان الطبري في كم رواية؟ مليء بالروايات، كثير جدا، الآلاف المؤلفة من الروايات، آلاف كثيرة، كم يخلص لنا منها؟ اليسير. كيف أعرف صحيح هذا من سقيمه؟ وكثير من الكتب، كثير من الأصول التي بين أيدينا كمعاجم الطبراني وغيره وغيره، كيف أستطيع أن أحكم على هذا النص الذي أمامي؟ هل يصح أو لا يصح؟ هل بمعرفتي أو بمجرد معرفة هذه الحدود الحديث الصحيح وأعرفه والحديث الحسن وأعرفه والمعضل والمتصل المنقول المرسل بس؟ لا، عايز أعرف الحد وعايز أعرف إيه اللي جوه الحد، يعني إيه مضمون الكلام، ولما يجي لي حديث أو يقابلني حديث أطبق عليه هذا الكلام الذي درسته فأتعرف من خلاله على المادة التي أمامي أن هذا المفتاح يفتحها أو لا يفتحها. الكل ده ينفع عن الحيطة ولا ما ينفعش؟ هذا أنا مفصل 3 أنواع من الأدوات، صحيح وحسن وضعيف. طبعا ممكن تكون أدوات ثلاثة ولكن فيها أنواع. الحديث الذي أمامي أي طلب من هذه الأكواب سيلبسه أم سهل تبصر واحد فينا يبقى وما شاء الله عليه وحفظه واسع واطلاعه كويس وعنده مطالعة خاصة وعنده فيه ماشي، نسأل الله الملك لك في علمك وملك في وقتك، لا هل تستطيع أن تميز هذا العلم صحيح أو مستقيم؟ جاء إسناد فيه رجل من الشعر المسلم صحيح أو غير صحيح؟ رجل بشير كذا والزهري إمام حسين بشير من رجال الشهير والزهري من رجال الشهير، فإذا ما قرأت هذا الإسناد أقول صحيح على فرض الشيخين، وهذا كلام البر. سمع منه حسين، سمع من الزهري قرابة 20 حديثا عليها ويقول. فقابل صديق الله خبر صاحب الله بالطريق كم في اليوم دول هو ريتش دي وريد الأوراق يا حسين فوراي الأوراق فطلب من بدو راح يجي الأوراق يا حسين ويحكي حاجة منه. وكان ذلك قبل أن يقتل العشرين حبيب فحدث منها مما علق بها بها بها كثير فلم يقتل ذلك فضرعه رسالة ذلك في الجزء ولم يمر البخاري ولا مسلم حديثا واحدا لرفيق عن الجزء ومع ذلك فالحاكم المصري يكثر مما جاء فيه هشيم عن الزهري يقول كثر على شرط الشافعي وهذا كلام الله هذه اقوى الاشياء سماد على اثنين سماد سماد من رجال مسلم وعليه يطار كثير قوي وعندنا مجاده وعليه ايضا هذا المتكلم فيه ولكن هذا له نسخه انتقى منها المسلم ولا انتقى منها كل الدماء ولكن اين سماد عن عثمان فطبعا ما ارشي الشيخين سماد عن عثمان شيء ولا خبر مسلم لعثمان شيء ولا خبر البخاري لعثمان شيء فياتي امر النص ها فياتي سماك عن عثمان فاقول اسناده او رجاله رجاله الصحيح او طلعوا على خط الشيخين ما ينفعش اصلا سماك عن عثمان ها رجاله الكفار ما هي رجاله الكفار ولكن ما هي قيمه روايه سماك عن عثمان هذا هو المقصود هذا هو كما يقال مرقص الفرق احنا جايين نتعلم من طلب ليه علشان نعرف انه اذا قابلنا حديث مثلا خارج الصحيحين نعرف صحيح ولا لا صحيح العزيز هو كذا والمشهور هو كذا المستفيض هو كذا والغريب هو كذا والمتواتر هو كذا والمتواتر النصي والسرع وهذه الكتب التي صنفت في المتواتر قدامك مثال واحد تشتري كتاب من المتواتر مثلا وتتعرف ان الكتاب في المتواتر وفرغ الفرد بتاعك تبني فيه كده ملفين ولا حاجه كده ايه عشان تحط عليها حاجه ثانيه يعني نوع المشي بقى ليه اي سي دي يا بنت في السور تحط على الارض هو الحمد يعني الحمد خلصته الله عز وجل ها؟ يعني يستطيع ان يتحمل كثير ولكن يعني ما كان يكثر الخلق العقل حتى سد المشاكل ها؟ وطبعا نحن متكاثر الزمان وحدونا قليل لكن الله عز وجل ان يحب لك الخلق فمش عايزين تطلبوا بعضها يعني يبقى في طرق قصيره ندخل منها مداخل ايه؟ قريبه يعني ما نعرفش الاسم والنطق حوالين ايه؟ حوالين الاشياء. نتعلم لنعمل، نتعلم لنعلم، لنعرف لنعمل لان العمل وراثة. العمل وراثة العمل. يعني ليس مجرد العلم فقط هذه الاشياء نعم يعني وراثة الامر العلم ولكن العلم التلقين. العلم المنطلق. والعلم كل الصدق. انت لما تتعلم علم الصدق وعلم الصدق انت تتعلمه ايه؟ تتعلمه علشان اعلم به سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم صحيحها من سقيمها. اعلم بها نصا صحيحا وافرق واميز بين متقدم متاخر ناسخ منسوخ رواية شيخ رواية تلميذ عن شيخه هل هو كان التصفي مرض زمن طويل سمع منه مرة كما كده يعلم عنه شيئا لا يعلم عنه شيئا هذه أمور مهمة أن يضيع الشيخ النص ويفتي بمقتضاه أو أن يرويه ولا يفتي بمقتضاه. طبعا أن يرويه ويفتي بمقتضاه. رواية الصحابي الذي يروي النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحابيان روى أحدهم النص وأفتى بمقتضاه، وروى أحدهم النص ولم يفتي بمقتضاه. رواية الذي روى وأفتى تقدم على رواية الذي أفتى روى ولم يفتي. يعني هذا نعلمه من الآية. منين؟ أيوة. يبقى إذا ففي إحنا قدامنا باب واسع، يعني عندنا ميدان ساحة واسعة. علم المصطلح هو الباب، المدخل. إحنا ندخل بس المدخل، يعني ندخل جوه. وربنا يفتح جوه. نسأل الله لنا رقم التيسير. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أنا والله ما بعقد حد. عادش حد يعني. الامر بسيط وسهل، بس انا عايز اتعلم علم المصطلح ما يكونش غاية، ما يكونش هدف، وانما يكون وسيلة حتى تؤدي به الى هدف اسمى، وهو معرفة ما صح من المنقول مما لم يصح. طبعا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإن مرض الكثير من أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال أهل العلم في التفسير وفي الفقه وفي وفي وفي. نريد أن نضبط هذه النصوص. هل مجرد كل ما نقل به في كتاب أخذ به وأقول قال فلان وقال فلان؟ يعني لولا أهل المقابر لعلك إذا دخلت المنام. يعني تبقى سهلة أوي يعني. فأهل العلم رحمهم الله ميزوا لنا هذا جميعا صحيحه من سقيمه. فإن بقيت قلة قليلة نسأل الله عز وجل أن يخرج لنا في هذا الزمان كمن سلف قريبا الشيخ ناصر رحمة الله عليه وغيره وغيره من أهل العلم، لتوفاهم الله عز وجل في العام الماضي وفي اللي قبله في عام الحزن. طبعا هذا كان عام الحزن، يعني قبض الله فيه الكثير من اهل العلم. نسأل الله عز وجل ان يخلفنا من هذه الأمة لا نقول خيرا منهم وانما نقول مثلهم، لانه لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه. فطبعا الذين كانوا قبلهم افضل، والذين قبلهم افضل في القرون قرني ثم الذين يلونهم. نسأل الله عز وجل ان يمكننا من هذا العلم. فطلبته قلة، والمخلصون منهم قلة، والعاملون قلة، والذين يعطون هذا العلم من المخلصين العاملين للناس قلة، والذين يخلصون في هذا العطاء قلة، فهم قليل من قليل من قليل. إلا من صرف غرة بيده تمحيص. كتير بيطلب لكن الطلبة حقا قل، المخلصين منهم قل، العاملون بهذا الإخلاص قل، وهكذا. نسأل الله عز وجل أن يخلق نياتنا جميعا. الباب تعرف قبلنا هنا المشايخ، نسأل الله لنا ولهم، ونسأل الله لهم العودة قريبا حتى يمكنهم من نشر ما من الله تعالى به عليهم من العلم. قدموا شيئا من هذا العلم. في هذا المكان المبارك. نسأل الله جل أن يبارك في أهله وفي من يقوم عليه. فطبعا إخواننا متابعين، فحابين نسمع من أحد الإخوة شيء بسيط، يعني حتى ولو دقيقتين أو ثلاثة أو ما يمن الله تبارك به عليه، حتى نتعرف، ليس على سبيل الاختبار وإنما على سبيل التعرف فقط يعني. فنريد أحد الإخوة يلخص ما فهمه من مادة المصطلح في هذا المكان، ليس على سبيل التعيين. الذي يريد يقول نعم نعم نعم نعم نعم نعم نسمع الأمر إن شاء الله يسير جدا، حتى لو أن عندك مكتبة بسيطة هتستطيع إن شاء الله من خلالها أن تتعلم البحث شيئا فشيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والله تبارك وتعالى يقول وما أوتيتم، الخطاب للبشر جميعا، من العلم سواء كان شرعيا او كونيا، وما اوتيتم من العلم الا قليلا، والكل مشترك في هذا القليل من لدن ادم الى قيام الساعة. يعني الكل مشترك في هذا القليل، فانت مطلوبك قدام القليل، يعني شيء أنه فأمر البحث إن شاء الله بسيط جدا، ولكن معرفة بعض المفاتيح. أنا طلبت من الطلب صحيح وحسن وضعيف بأقسامه، والتدليس وأقسم المدلسين وقبول اللي يدلس منهم واللي ما يدلسش، وأنه شعبة كفانا تدلس فلان وفلان وبكتير. لكن أن أدرس مثلا العلم، أدرس على شنو؟ شنو طبق؟ طبق فين؟ في الكتب. اي كتب؟ في الكتب النهية يعني، في الكتب الستة، ولا في المسانيد والمعاجم، ولا فيما عداها مما يفوق الحصر من الكتب. طبعا لانه احنا مثلا عشان نقدم رواية على رواية، او نجمع بين روايتين، او نقدم المرسل على المتصل، او المتصل على المرسل، او نعرف من اوفق او اضبط، طبعا يلزم من هذا معرفة كتب السنن والمسانيد والمعاجم مصنفات مشيخات غيره وغيره من الكتب التي أفردت في مواضيع مخصوصة. أصحابها لما المصنفين طبقتهم، درجتهم من الإتقان، شروطهم في التصنيف، ضبطهم لهذا التصنيف، اي مصنف منهم من المصنفات دي ايه موضوعه، المصنف دول عالي ولا نازل؟ تاريخ وفاته الطبقات، عشان لما يأتيني حد أعرف فين مصدره، مظنه فين. حديث البخاري ما نشمعني بدراسته، حديث مسلم ما نشمعني بدراسته، حديث السنن معني ولا مسمعني بدراسته؟ معني بدراسته. أصوله فين؟ أخذ عن مين؟ إيه أسماء المصنفين؟ وإيه كناه؟ لما البخاري يقول لي حدثنا عبد الله بن الزبير، من هو عبد الله بن الزبير؟ أعرف هو الحميد بن أين؟ المصنفات. إذن بالضرورة هذا الحديث أين؟ في مسند الحميد. وهكذا فأقابل هذا النص على ذلك، فأرى هل البخاري اختصر؟ ما اختصروش، رواه على وجهه. لماذا اختصره؟ الأشياء هذه كلها، أسماء المصنفين، طبقتهم، تواريخ وفيافهم، الرواة، أين تراجمهم؟ ماذا قال فيهم أهل العلم؟ بالنسبة للكتب الستة، أعرف تراجمهم تأتي من أين تأتي تراجم الكتب الستة؟ من أين؟ من أين تراجم؟ من أين أحصل على ترجمة لراو من رواة الكتب الستة؟ هذا مهم. فإن خرج ووقع لي حديث من مسند الإمام أحمد وفيه راو لم يترجم له فيما علمته أنا سابقا في المصنفات التي ترجمت لرواة الكتب الستة، أين هذه الترجمة؟ توسع الأمر إلى معجم الطبراني، وفيه رجال كثير ممن لم يترجم لهم لا في مصنفات رواة الكتب الستة ولا في رواة مسند أحمد، أين أجده؟ هذا أمر مهم. علم الطبقات من أين سأعرفه؟ الأسماء كثيرة ومتشابهة، إذا أتاني اسمان في سند كيف أفرق بين طبقتيهما؟ وقد يأتي الاسمان مشتركان في كل شيء مع هذا الطبق، وهذا ثقة وهذا ضعيف، كيف أفرق بينهم؟ معرفة الشيوخ والتلاميذ طبقات طبق. أعرف تاريخ وفاته حتى أعلم إذا كان بالفعل قد روى عنه أم أنه قد عنعن عنه وروى عنه بواسطة الخطأ. هذا أمر مهم. أعرف كتب طبقات تراجم الحفاظ، أعرف من هم أهل الجفو والتعديل، أعرف أهل الشدة في أهل الجفو والتعديل وأهل التوسط وأهل التساهل في المجرحين والمعدلين، أعرف لماذا تحامل فلان على فلان، أعرف هل جرح فلان فلانا بالنقل أم أنه صبر مروياته. كل هذه الأشياء مطلوب. رواية تلميذ عن شيخ روى عنه الحديث فقط، ولا روى عنه أكثر من حديث، ولا هو كان ملازمه روى كل علمه، ولا ما رواهوش، عشان لما يأتينا حديث رواه واحد لم يروى عنه إلا حديث أو حديثين عن الشيخ، ولم يروي أصحاب الشيخ الخصصون به الملازمون له الذين يميزون حديثه، هل أقبل هذا الحديث ورده؟ فإذا كان ثقة هل يحتمل أو لا يحتمل؟ وهو ثقة أيضا، هل ثقة يحتمل التفرد أو ثقة يحتمل المخالفة أو هذا كله مطلوب؟ من أين سأعرفه؟ من كتب المصطلح؟ يعني هذا كله مولود في كتاب المصطلح؟ كلا، إنه يحتاج إلى جد واجتهاد وتشمير ساعد حتى نجمع، حتى على الأقل يعني لو أن هناك مكتبة مكتوبة وليس مكتوب في مقابلها خمسة المصنفين أسماء المصنف، اسم المصنفين مش مكتوب وموجود المكتبة أمامي، أعرف عايز الكتاب ده لمين؟ معرفش، ممكن يكون ملفق الكتاب. يعني لو أتاك يوم من الأيام مثلا مكتوب مثلا وممزوع الورقة الأولى منه، ما فيش عليه اسم، والورقة الأخيرة ما فيش عليه سماعة، واحترقت الكتب في بغداد في الزمن الأول ما فيش إلا نسخة دي، وفيها علم موجود وقد تعثر فيها على أحاديث أفراد موجود، لكن مين اللي رواه؟ مين الشيخ دوت علشان انسب اليه الروايه؟ طبعا الكلام ده كله عايز وقوف على طبقات الرواه وطبقات المصنفين وتواريخ وفياتهم وبلدان بلدان الرواه حتى اعرف هو بلديه ولا مش بلديه، دخل عليه مره ولا ما دخلش، هو من اهل الشام ولم يحوجه، وشيخه الذي روى عنه من اهل مكه، وذاك الشيخ لم يخرج من مكه خالص، كيف روى عنه؟ هذه الامور لا بد من ضبطها ضبطا وافيا ودقيقا، ضبطا وافيا ودقيقا، حتى نستطيع ان نستجمع الاله الكافية والوافية التي بها نستطيع أن نحكم على رواية ما بين أيدينا، أن نحكم عليها صحة وضعف. ولا ممكن من كتاب مثلا كتاب التقريب مثلا أعرف ثقة ثقة ثقة ودون بعض الملاحظات ويأتيني الإسناد فأقول إسناد رواته أو رجاله ثقة، هل معنى هذا أن حديث صحيح؟ إسناد الثقات أو رجال الثقات، هل معنى أن صحيح؟ يبقى أنا ما وصلتش نتيجة. يعني كوني أن أصل إلى نتيجة أن أقول إن هذا الإسناد رجاله الثقات، هل هذا يكفي؟ ما هي الثمرة التي جنيتها من وراء ذلك؟ لم أجن ثمرة حتى الآن، لكن هي ثمرة لغيري، يعني أن أوصل إليه بعض الشيء حتى يستطيع أن يبني على ما وصلت إليه دراسة أخرى حتى يصل إلى شيء، لكن لم أستفد شيئا ولم يستفد العامي شيئا من ذلك. هذا النص تستطيع أن تبني عليه رأيا أو تستطيع أن تفتي بمقتضاه؟ لا تستطيع. هل بالضرورة أن أقرأ كل كتب الفقه؟ فإن لم أقرأ كل كتب الفقه هل أستطيع حصر جميع المسائل؟ لا أستطيع. وإن استطعت حصر جميع المسائل التي مرت أو أريد دونها أهل العلم، ألا يوجد في هذا الزمان حوادث نوازل؟ فإن طرأت بك نازلة كيف تحكم عليها؟ كيف تنزل عليها النص؟ فإن كان عندك نص، إن كان عندك نص ولم تعرف هل هذا النص صحيح أم غير صحيح، تستطيع أن تنزله على هذه المسألة فتفتي بمقتضاه؟ إذن لابد من استحكام الآلة كويس. يعني لما بنقول فلان بارد في اللغة العربية يعني عارف جميع قواعد اللغة العربية المفروض، يعني فلان كويس في الفقه يعني بيبدأ من أول كتاب في الفقه حتى ينتهي به الحال إلى آخر كتاب في الفقه، تسأله عن مسألة ما أي مسألة تطلبها سيجيبك عنها، لكن هل يستطيع أحدنا أن يجيب في أي مسألة يسأل فيها في مسائل الحديث؟ يستطيع؟ لا يستطيع، مع أن هذا العلم هو الحكم، مع أن هذا العلم هو الحكم في هذه المسائل، هو الحكم على السنة، وهو الحكم على السيرة، وهو الحكم على التفسير، وهو الحكم على كتب الفقه وكتب الأصول. كل منقول إلينا هذا العلم هو الحكم عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الحكام في هذا العلم، وصل اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فجزاكم الله خيرا. نعم والله احنا عرفنا انه الشيخ حفظه الله كان بيعطي من كتابه، فان شاء الله نكمل من كتاب يعني. نعم نعم الحمد لله ان شاء الله مش احسن مره ان شاء الله يعني وجوه طيبه نتمنى ان نراها كل لحظه. نسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في الجنه. نعم جائز ان شاء الله عند الشيخ مصطفى. نعم نعم ان شاء الله. نعم هنا علم كان بدرس البخاري. نعم ماشي نكمل في البخاري او في الترمذي مش مشكله يعني ان شاء الله، بس لما نضبط الامور ان شاء الله ان شاء الله يعني علشان بس كده الايه. نعم باذن الله هنكون شغلنا هنا شغل عملي يعني. انا عايز اطلع علشان اعرف احضر الحديث وازاي اعرف احكم عليه بنفسي، وقبلك مش وانا مش ناس دوشه كل واحد بقى سماعه اقول لك انا عايزه ما تعمل لنفسك يا اخي. نعم هيحتاج العملي ان شاء الله طبعا. هذا يعني هيحتاج الى معرفه او مثلا الى الوقوف على اسماء مثلا معينه من المصنفات واسماء كذا تتبع كذا يعني هيحتاج ان شاء الله الامر يعني تملكوا دراسه كده بسيطه. نسأل الله عز وجل أن يمكن الجميع، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خيرا منهم.